وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء فلما أفل قال لا أحب الآخرين أفلا تتذكرون وكيف وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولو أشركوا لحبط عنهم